بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ذكر ابن القيم من منزلة السكينة نوع من السكينة آخر وهو سكينة الوقار، وبين ابن القيم أن هذه السكينة فرع وأثر ونتيجة وثمرة للسكينة التي ينزلها الله ويهبها الله لعبده فتستقر في قلبه، فيصبح هادي البال، مرتاح الضمير، لا يشغله شيء ولا يزعزعه شيء، وتقوى عنده أعمال القلب، فنتيجة لذلك يرزق سكينة أعلى وهي سكينة الوقار. وبين ابن القيم أن الوقار هذا معناها سكينة الخشوع، وحتى قال ابن القيم عند القيام بالخدمة، يعني عند القيام بأعمال العبادة، فيكون معه سكينة وقار وخشوع أثناء صلاته، وسكينة وقار وخشوع أثناء صيامه، وخشوع ووقار أثناء حجه وأثناء عمرته وأثناء صدقته وأثناء عباداته كلها، يكون معه مستصحب لهذه السكينة فيؤديها بطمأنينة وتؤدة وهدوء بال، ولهذا يشبع قلبه من هذه العبادة ويأخذ القلب حظه وافرا من هذه العبادة. لماذا؟ لوجود السكينة، ولأنه يمارسها بسكينة ووقار، فإذا سجد أطال سجوده حتى يتمكن القلب ويشبع من السجود بين يدي الله، وإذا تصدق راقب الله في صدقته ورأى أن الله هو صاحب الفضل والممتن عليه بهذه الصدقة، ولهذا يأخذ القلب حظه كاملا من أعمال القلب، من الثقة بالله ومن إحسان الظن بالله، وهكذا في جميع العبادات. فهذه سكينة الوقار. وبين ابن القيم في هذه السكينة، سكينة الوقار، أنه يترتب عليها آثار، من ضمن هذه الآثار تعظيم الخدمة، يعني تعظيم العبادة، فينظر للصلاة بأنها جليلة، وينظر للصيام بأنه عالي، وينظر للصدقة بأنها عمل زاكي وعمل إيماني عبادي مرتفع الدرجة. وبين أيضا من آثارها حضور القلب، وأنه على قدر حضور القلب في أدائه لهذه العبادة تكون السكينة.